بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب الطلاق من منهج السالكين للشيخ عثمان الخميس. والآن مع الشريط الأول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، هذا كتاب الطلاق. قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. الطلاق كما قال أهل العلم تنتظم فيه الأحكام الخمسة. الطلاق تنتظم فيه الأحكام الخمسة. ما الأحكام الخمسة؟ نعم، واجب، حرام، مكروه، مستحب، مباح. هذه تسمى الأحكام الخمسة: حرام، وأقل منه مكروه، وأقل منه مباح، ثم مستحب، ثم واجب. هذه تسمى الأحكام الخمسة. الطلاق قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، ويختلف باختلاف أحوال الناس، يختلف باختلاف أحوال الناس. يكون الطلاق واجبا، يكون الطلاق واجبا إذا وقع الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي امرأته 4 أشهر فما فوق، كما في قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا آلى الرجل من امرأته، يعني حلف أنه لا يجامعها، هجرها أكثر من 4 أشهر، الهجر يوم، يومين، 3، لكن شهر، والنبي هجر نساءه لمدة شهر صلى الله وسلم عليه، فالقصد أن الرجل هجر امرأته أكثر من 4 أشهر. إذا رضيت ما في مشكلة، لكن إذا اشتكت عند القاضي، القاضي يناديه، نقول له: تعال، أنت الآن هجرت امرأتك، إما أن ترجع وإما أن تطلق، ما يجوز تعلقها هكذا، كما قال الله تبارك وتعالى: فتذروها كالمعلقة. ما يجوز، إما أن تجامعها وإما أن تطلقها وتتزوج واحد آخر، ما يجوز لك أن تفعل بها هكذا. فيجبره القاضي هنا على الرجوع، فإن أبى فيجبره على الطلاق، فيكون الطلاق هنا إيش؟ واجبا. يكون الطلاق هنا واجبا. ويكون كذلك الطلاق واجبا إذا وقعت الخيانة من المرأة، يعني إذا علم الرجل أن امرأته تخونه، فلا يجوز له أن يبقيها على ذمته، لأنه إذا فعل ذلك يكون ديوثا. فإذا يعني استمرت في الخيانة فإنه لا يجوز له أن يبقيها على ذمته، يجب عليه أن يفارقها، وإلا صار ديوثا، وهو الذي يرى الخطأ من زوجته ويسكت، خيانة، يرى الخيانة ويسكت. هذا قلنا واجب. يكون مستحبا الطلاق إذا كانت المرأة تسيء إلى والديه، مثلا سيئة الخلق، تسيء إلى والديه. من بره بوالديه أن يطلق هذه المرأة، لأن الوالدين هما اللذان يسيئان إليها، أو أن في مشاكل مراقبين ببعض، لا، هي سيئة، هي تؤذي والده، هي تتعمد إيذاء والديه، نقول من البر هنا أن يطلقها إكراما لوالديه، لأنها تسبب الأذى لوالديه، هنا يستحب له أن يطلقها. قد يكون الطلاق مباحا، وهو إذا كرهها، إذا كره الرجل امرأته فإنه يباح له أن يطلقها، ويكون مكروها إذا كان بدون سبب. ما في سبب، ليش تطلق؟ بس بطلق، مو حلال بطلق. كيف لو دي حلال زوجوك الناس وأعطوك بنتهم، وهذا قد يكون فيه إضرار عليها، قد لا تتزوج، قال كيف حقي حقي بطلق كيف. فهنا مكروه، لماذا؟ بدون سبب، بدون سبب، فيه إضرار على المرأة، فهنا يكره. ويحرم إذا تعمد الإضرار. قال لماذا تطلق؟ قال علشان ما تتزوج، أبيها تبور، أبيها تطيح كبد والديها، أبيها كذا، واضح؟ وقد بلغتني قصة عن أحدهم أنه تزوج امرأة وطلقها في ليلتها، تزوجها وطلقها في ليلتها، فقيل له لماذا طلقت المرأة؟ عسى ما شر. قال أبدا، والله المرأة ما فيها إلا الخير، خوش مرأة طيبة ومحترمة وكذا. طيب ليش طلقتها؟ قال والدها أساء إلي مرة وكذا. قال طيب، قالت أن أطلقها حتى الناس تشك، ما دفعها المهر وطلقها في ليلتها إلا المرأة ما هي شريفة. يقول أحببت أن الناس تشك فيها وفي شرفها وفي أهلها، عشان بس أبرد شبدي في والدها. هذا إيش؟ حرام. لماذا؟ لأنه قصد الإضرار بها، قصد الإضرار بها. ترى في ناس تسوي هذا الشيء، ترى في ناس ممكن تفعل هذا الشيء وأكثر. فالقصد أن الطلاق إذن ممكن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما باختلاف أحوال الناس. قال وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. قال في رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطأ فيه إلا أن يتبين حملها. الطلاق كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين، الطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي له أربع صور. الطلاق البدعي المحرم له أربع صور. من صور، أو الصورة الأولى للطلاق البدعي، أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها وهي حائض، هذا طلاق إيش؟ محرم، طلاق بدعي محرم. الثاني أن يطلقها وهي نفساء، يعني حامل ولدت وقت النفاس، فترة النفاس 40 يوم هذه أو أكثر أو أقل، فترة النفاس يطلقها فيها، هذا طلاق محرم أيضا بدعي، الطلاق في النفاس. النوع الثالث أن يطلقها أكثر من طلقة في مجلس واحد، يعني يقول لها أنت طالق طالق، ما يقصد فيها التأكيد وإنما يقصد مرتين، أو يقول طالق بالثلاث، أو طالق بعدد نجوم السماء، واضح ولا لا؟ أو طالق بعدد شعر حمد، زين؟ أو طالق بعدد الكواكب، أو طالق بعدد رمل العالج، أو طالق بعدد قطرات البحر، تحس هذا يحبها مرة حين متعلق فيها، زين؟ يطلقها كذا بالآلاف بالملايين، طيب هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي، يعني يطلقها أكثر من طلقة في مجلس واحد، هذا طلاق بدعي محرم. إيه طالما أنه بدعي محرم. الطلاق الرابع المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه، للمرأة تعلمون أنت إما أن تكون طاهرا إما أن تكون حائضا إذا كانت ممن تحيض، فإذا طلقها وهي حائض قلنا حرام، وإذا طلقها وهي طاهر يجوز، لكن إذا كان جامعها في هذا الطهر يعني حاضت ثم طهرت، يعني المرأة حاضت 7 أيام طهرت، بعد أن طهرت بيومين جامعها زوجها، هنا نقول له لا يجوز لك الآن أن تطلقها حتى تحيض ثم تطهر، فيكون طلاقك في طهر لم تجامعها فيه. فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي، طلاق محرم. إذن هذه 4 أنواع للطلاق المحرم: في الحيض، في النفاس، أن تكون أكثر من طلقة في مجلس واحد، وأن يطلقها في طهر جامعها فيه. من يعيدها؟ إيه؟ في الحيض، في النفاس، بقى واحدة. انزين شوف انتبه، والحين 2 بيقولونهم جدامك وبعدين تعيدهم انت. زين يلا ارفع صوتك. ايه حائض، نفساء، في طهر جمعها فيه، اكثر من طلقه في مجلس واحد. هنا من يعيد؟ ليش نزل راسك؟ يلا يوسف يلا. ايه لا الجدامك يلا. حيض، نفاس، ها اكثر من طرف مجلس واحد، في طهر جامعه. يلا يا محمد، محمد يلا. في حيض، نفساء، اكثر من طرف مجلس واحد، في طهر جامعه. يلا اعد. في حيض، نفاس، في طهر، أكثر من طلقة في مجلس واحد. هذا كله يسمى طلاق إيش؟ بدعي محرم، طلاق بدعي محرم. طيب ما هو الطلاق السني؟ عدا ذلك، عدا ذلك فهو طلاق سني. فالطلاق السني إذن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. إذن هذا هو الطلاق السني، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، أو يطلقها ويحامل. طلاق الحامل سني، أن يطلقها ويحامل. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر طلقها حاملا أو حائلا، يطلقها ويحامل ما في مشكلة، طلقها ويحائل يعني في طهر لم يجامعها فيه. إذن هذان نوعاء الطلاق، طلاق سني وطلاق بدعي. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في زمنه أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لعمر والده قال مره فليراجعها، يعني يجب عليه أن يراجعها. لماذا؟ لأن هذا الطلاق محرم ويضر المرأة، يضر المرأة. كيف يضر المرأة؟ المرأة الآن إذا طلقها زوجها يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض. هنا إذا طلقها في طهر، أو عفوا إن طلقها في حيض، تطول المدة، لأن هذه ما تعد، ثم يأتي الطهر ما يعد، ثم تحيض ثم تنتظر ثم تحيض ثم تنتظر ثم تحيض، صارت المدة إيش؟ العدة طويلة. فهنا آذاها بهذا، في ضرر على المرأة. وإذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال أهل العلم في استقبال عدتهن، في استقبال عدتهن، في أول العدة، وهو طهر لم يجامعها فيه. طيب قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ألفاظ الطلاق تكون صريحة وتكون غير صريحة، يعني قد يأتي بلفظ الطلاق الصريح وقد يأتي بلفظ غير صريح يسمونه كناية. اللفظ الصريح مثل شنو؟ طالق. هذا إيش لفظ إيش؟ صريح، طالق. أو طلقتك، هذا لفظ إيش؟ صريح. نعم. أو أن تعتبري نفسك مطلقة، أي كلمة تأتي من كلمة إيش؟ طلاق، هذه يسمى لفظ إيش؟ صريح. اللفظ غير الصريح أن يقول لها اذهبي لأهلك، لأهلك ما أريد أن أراك، أغربي عن وجهي، حبلك على غاربك. اعتبر اللي بيننا انتهى، وأمثال هذه الكلمات. ما قال أنت طالق، وإنما أتى بكلمات تحتمل أنه يريد الطلاق وتحتمل أنه لا يريد الطلاق، فإذا يسمونها ألفاظ إيش؟ غير صريحة، كنايات، ألفاظ غير صريحة. الألفاظ غير الصريحة هنا يرجع فيها إلى نيته، ماذا نوى؟ نقول له ايش قصدك لما تقول ما أبي أراك، ما أريد أن أراك، ماذا تقصد اذهبي إلى أهلك، أغربي عن وجهي، حبلك على غاربك، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد لما قلت أغربي عن وجهي، لا أريد أن أراك، اذهبي إلى، ماذا تقصد؟ أقصد الطلاق. قلنا خلاص وقع الطلاق، وقع الطلاق. إذا يرجع إلى إيش؟ إلى نية. واحد آخر قال أغربي عن وجهي، لا أريد أن أراك، اذهبي إلى أهلك. إن ماذا تريد؟ قال أريد أن أفكر في الموضوع، أريد، شغلتني، ما أخشى أني أراها أطلقها، فأردت أن تذهب إلى أهلها حتى أراجع نفسي، حتى عندي مشاريع بسويها، عندي أشياء، وهي كل يوم تناجرني وكذا، أردت أن تذهب إلى أهلها أسبوع أسبوعين، ممكن تهدي الأمور وكذا. إذا ما قصد إيش؟ ما قصد الطلاق. إذا هذه الكلمات تحتمل أنه يريد الطلاق وتحتمل أنه لا يريد الطلاق. طيب كيف نعرف زامل هل هو يريد طلاق أو ما يريد طلاق؟ على نيته. إذا يسأل، إذا لابد أن يسأل. طيب لو واحد قال لزوجته أنت طالق، قلنا له يا أخي اتق الله طلقت زوجي، قال لا نيتي شو اسمه، نيتي عدا غير الطلاق، نيتي يعني تروح لأهلها يعني تقعد يومين، قل لا هذا لفظ إيش؟ صريح ما يحتمل. نقول هذا لفظ صريح لا يحتمل أبدا، ولا نحتاج أن نسأله عن نيته. لماذا؟ لفظ صريح، لفظ صريح. إذن اللفظ الصريح لا يحتاج معه إلى النية، وأما متى يحتاج إلى النية؟ في الألفاظ غير الصريحة اللي هي الكنايات، هذه يسأل الرجل فيها عن نيته. نعم. قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء وقت الفلاني فأنت طالق. منجز اللي هو نقدا، طالق هذا إيش؟ منجز. يقول أنت طالق هذا إيش؟ منجز نقدا مباشرة أعطاها، وقد يكون معلقا. المعلق إما أن يكون معلقا على زمن، قد يكون معلق على زمن، وقد يكون معلق على فعل معين، وقد يكون معلقا على شيء إذا حدث. المعلق على زمن، نحن الآن في أي شهر؟ هجري، ها؟ جمادى الأولى، قال لها إذا جاء رمضان أنت طالق، واضح ولا لا؟ إذا جاء رمضان أنت طالق، هل علقه على إيش؟ على زمن، علقه على زمن. جمادى الأولى من السنة القادمة أنت طالق، علقه أيضا على إيش؟ على زمن. صلى العصر، قال لها صلاة العشاء أنت طالق، علقه أيضا على إيش؟ على، هذا غير منجز، وإنما إيش؟ معلق، معلق على إيش؟ على زمن قرب أو بعده. قد يكون معلقا على فعل، إن فعلت كذا أنت طالق، إن خرجت من البيت أنت طالق، إذا اتصلت على فلانة أنت طالق، إذا كتبت الكتاب الفلاني أنت طالق، واضح ولا لا؟ إن لم تفعلي كذا، إن لم تقومي الآن وتحضري لي كأسا من الماء فأنت طالق، علقه على إيش؟ على فعل بيدها، على فعل بيدها، يعني تستطيع هي أن تمنع الطلاق ولا لا؟ إذا فعلت ما أمرها به أو تركت ما نهاها عنه. وقد يكون معلقا على شيء ليس بيدها، مثل بعض المجانين يقول لزوجته الحامل إذا أنجبت بنتا فأنت طالق. طيب شو تسوي هذه؟ شو تسوي؟ قد تنجب بنت قد تنجب، يعني ليست مثل هذه تقول قال إذا أكلت أنت طالق، قال خلاص ما أكل. لكن هذه كيف تصنع؟ هي الآن ستلد وخايفة من هذا، رمى عليها أمين الطلاق إذا أنجبت بنت فأنت طالق. يحدثني أحد الأطباء يقول امرأة عندنا في المستشفى ولدت، بعد ما ولدت تبكي، قلنا في شيء يؤلمك ألم كذا؟ قالت لا ما في. ليش تبكي؟ قلت خلاص زوجي طلقني. شلون طلق؟ هو قال لي إذا أنجبت بنتا فأنت طالق، والحين أنجبت بنت. هذا جنون وجهل وحقيقة. يعني هذا الرجل مثل ما يقولون الشرها منهي عليه، الشرها اللي زوجه صحيح، يعني هنا أبو الزوجة هو المسؤول الأول عن مثل هذه الأمور، وإلا هذا رجل صرف صرف غير عقلاء. ذات ما كان لأبي الزوجة أن يزوج ابنته حتى يسأل عن الرجل أولا فداء، يعني واحد يفعل مثل هذا الأفعال شكله رجل يعني غير عاقل حقيقة. فالمهم أنه علق الطلاق على شيء ليس في يدها، فقال لها إن أنجبت بنتا فأنت طالق مثلا. قال لها إن لم تطيري الآن فأنت طالق. قالت نعم. قال إن لم تطيري الآن فأنت طالق. شراك أبو العزيز تصير؟ قال هكذا إن لم تطيري فأنت طالق، شو تسوي؟ ها؟ تطير. طيب، فالقصد إذن أنه قد يكون الطلاق إذن منجزا وقد يكون معلقا، والمعلق كما قلنا إما يكون على زمن وإما يكون على أمر بيدها وإما يكون على أمر ليس بيدها، وفي كلها الطلاق يقع، الطلاق يقع إذا حضر أو كان منجزا أو حضر الزمن أو حضر الفعل أو لم تستطع أن تفعل ما أراد، فهذا كله يقع معه الطلاق. ولذا قال فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. وقع ماذا؟ وقع الطلاق. ونقف هنا إن شاء الله تعالى. تسجيلات إيلاف الإسلامية. لا ما يقع الطلاق، ما يقع. إذا مت خلاص ما يقع الطلاق، هنا تكون وفاة، عدة وفاة. نعم. لا إذا تابت ما كنت، لكن نقول إذا كانت مستمرة على هذا الفعل، مستمرة له أن يستر. نعم. إذا أطلقه لا يمكن يتراجع فيه. نعم. كيف يجوز الطلاق؟ بدعي لكنه يقع. يقول لها أنت طالق. بس ليش ثانية؟ طلقة واحدة بس يقول لها أنت طالق، انتهى الأمر. ليش ثلاث؟ يطلقها ويتركها لين تلد تبين منه. إلى أن تنتهي عدتها بس، وتبين منه بينونة صغرى. يعني ليش لازم بينونة كبرى؟ تبين بينونة صغرى يعني عندما تنقضي عدتها. ولا ما وضحت؟ الآن إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الثانية، أليس له أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها؟ إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. إذا لم يراجعها حتى انقضت عدتها إيش يحصل؟ بانت منه بين صغرى أو كبرى؟ صغرى. إذا كان طلاق الأول أو الثاني تخص وانتهي. لماذا لازم تبين بينونة كبرى؟ ليش يطلق ثلاث؟ غلط، ما يجوز أصلا طلاق ثلاث، ما يجوز. طلقة واحدة تنتهي عدتها وانتهى الأمر. نعم. تطلق. ما في ما في. بعض أهل العلم يجعل طلاق الحامل يقول لا سني ولا بدعي، صحيح أنه سني طلاق الحامل، قال أنه ليس بدعيا فهو سني جائز. عبد الرحمن لا، الظاهر كلمة طالق فقط وما تصرف منها، أنت طالق، أنت مطلقة، اعتبرني طلقتك، أنت الطلاق، هذه الكلمات له. أما الباقي بعض أهل العلم يجعل السراح والفراق لأنه جاء في لفظ القرآن الكريم يعتبره طلاقا صريحا، وبعض أهل العلم لا يعتبره صريحا، والذي يظهر الله عنه ليس بصريح. نعم علي. لأن ما تحيض، ما تحيض. الكبيرة التي لا تحيض والصغيرة التي لم تحض يطلقها متى شاء، لأن ما يؤثر في العدة، لأن ما لا يعتبر طلاق حائض ولو في طهر جامعها فيه. كيف الأشهر؟ إيه نعم، من يوم الطلاق ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. يقول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هو الآية، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فتعتد ثلاثة أشهر. لا بس في أوراق، في أسئلة مكتوبة. طيب يقول في أثناء التعلق هل له أن يراجعها؟ التعليق يقصد لا، يقع الطلاق ثم يراجعها بعد وقوع الطلاق. يقول هل يقع الطلاق البدعي؟ الصحيح أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم. يقول إذا تراجع في قوله ليس له أن يتراجع، خلاص وقع. هل يقع الطلاق إذا قال لزوجتي أنت طالق إذا أتى طهرك بعد حيضتك؟ نعم يقع. ما الدليل على عدم جواز الجمع بين الزوجة وزوجة أبيها؟ نحن قلنا القاعدة كل امرأتين لا يجوز لإحداهما أن تزوج الأخرى، لا يجوز أن يجمع بينهما، يعني لو كانت ذكرا طبعا، فالزوجة أبيها محرمة عليه، لكن لا يجوز أن يجمع بينها وبين زوجة أبيها. يقول حلف بالطلاق هل هو طلاق؟ على نيته، يرجع إلى نيته، إذا نوى الطلاق يقع طلاقا. يقول هل يقع طلاق الحائض أو البدع عموما؟ نعم يقع طلاق البدع، الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يقع. لو علق الطلاق بدخول شهر رمضان وفي شعبان جامعها هل تطلق؟ نعم. يقول حدث أن طلق ممثل وممثلة في مسلسل تلفزيوني وهما في الحقيقة متزوجان، فهل يقع الطلاق وهل ينظر إلى نية المتلفظ؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فالذي يظهر أن هذا يقع طلاق. يقول إن قال أنت طالق إن شاء الله على نيتي، إذا قصد إن شاء الله يعني التعليق يعني لم يرد الطلاق فلا تطلق، وإذا قصد أن قال إن شاء الله تبركا فيقع الطلاق. يقول إذا كان الطلاق للتهديد، مثال إذا خرجت من البيت أنت طالق، قلنا هذا مثل الحلف على نيته، يرجع إلى نيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، ذكرنا بالأمس بعض أحكام الطلاق، وقلنا إن الطلاق يدور أو تدور معه الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. إيلاف الإسلامية. فمتى يكون الطلاق حراما؟ نعم حراما. نعم إذا كان قصد الضرر، قصد الإغرار بالمرأة وبأهلها يكون حراما. متى يكون مباحا؟ ملازم بالترتيب. نعم إذا كره المرأة ورأى أنه لا يمكن يعيش معها فيكون مباحا. متى يكون مستحبا؟ أي نعم، إذا كانت تسيء إلى والديه فيكون مستحبا. متى يكون مكروها؟ إذا كان بدون سبب، لأن فيه إضرارا على كل حال فيكون مكروها. متى يكون واجبا؟ نعم إذا رأى منها خيانة أو كان في إيلاء أو كان إيلاء فهنا يكون واجبا إما أن يرجع وإما أن يطلق. طيب قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه: ويملك الحر ثلاث طلقات فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، من قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الأصل أن الله تبارك وتعالى أعطى الرجل أبوابا لعلاج المشاكل التي قد تقع بينه وبين زوجته. أولا أمره أن يعاشرها بالمعروف، وقال كذلك صلوات الله وسلامه: لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولما كانت هذه الحياة قد يكون فيها شيء من المشاكل بين الزوجين وعدم التفاهم وما شابه ذلك، أمر الله تبارك وتعالى الرجل أن يعظ امرأته فإن أطاعت فالحمد لله وإلا هجرها وإلا ضربها، وأمر المرأة كذلك إذا خافت من بعلها نشوزا أن تصلح معه صلحا، فإن زادت الأمور سوءا فأمر أن يكون هناك حكم من أهله وحكم من أهلها فيصلح بينهما، فإذا تعثرت الأمور تماما طلقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ومع هذا أعطاه الله تبارك وتعالى فترة للرجوع إليها، وهي فترة العدة، تعتد المرأة 3 أشهر أو 3 قروء أو إلى أن تضع حملها إذا كانت حاملا، أعطاه هذه الفترة يراجع نفسه، قد يكون تسرع في إطلاق هذه الكلمة كلمة الطلاق فيراجع زوجته، وقد لا يراجع حتى تنتهي عدتها، فأباح له كذلك أن يتقدم لها من جديد ويعقد عقدا جديدا بشروط العقد الأول، وأباح له أن يراجعها مرتين، وإذا طلقها كذلك وانتهت عدتها كذلك أن يراجعها مرتين. فإذا وصل الأمر إلى أن طلقها الثالثة فيقال له: لعله لا انسجام بينك وبين هذه المرأة، ولعل من المستحسن أن تبحث هي عن رجل آخر وتبحث أنت عن امرأة أخرى، ظاهر من الأمور أنها لا تستقيم بينكما، وإلا كثير من الناس يتزوجون ولا يصل الأمر إلى الطلاق، قد يصل إلى الموعظة، قد يصل إلى الهجر، قد يصل إلى الضرب، لكن لا يصل إلى الطلاق وتستقر الأمور، أكثر الناس كذلك. وإذا وصل إلى الطلاق طلق أول مرة ثم تكون هذه مثل ما يقولون كل طراق بتعلوم، خلاص هذه الطلقة الأولى لن تحدث مرة ثانية الطلاق وكذا، وهي تدير بالها على بيتها ويدير بالها على بيتها وانتهى الأمر، أعطاه فرصة ثانية. لكن أن يحدث طلاق ثالث فهذا الأمر في الغالب دليل على ماذا؟ أنهما غير مستجمين، والأفضل أن تبحث عن رجل آخر، والأفضل أن يبحث أخرى. لكن قد يحدث أيضا أنه يريدها حتى بعد أن طلقها الثالث فيقال له: لا تحل لك، خلاص الأمور غير منسجمة بينكم، لا تحل لك نهائي. قلنا الأصل نهائي، لكن أيضا أوجد الشرع له يعني بابا، ما هو؟ قال: الآن لننظر، أنت ابحث لك عن امرأة أخرى وهي تبحث لها عن رجل آخر، الأصل أنكما غير منسجمين، فإذا وجدت رجلا آخر واستقامت أمورهما فالحمد لله، وهذا هو المراد، أن تستقيم أمور الناس، وأنت كذلك ابحث لك عن امرأة أخرى ولتستقم أمورك. فإذا تزوجت آخر يجب أن تعيش معه حياة كاملة ومنها الجماع يدخل بها. هذا الرجل الآخر قد يموت وقد تموت وقد يفترقان في الحياة، يعني قد يبقى هو معها زوجين، قد يبقى زوجين إلى أن يموت أحدهما، وقد يحدث طلاق بينهما. فإذا حدث طلاق بينهما فظاهر الأمر أن المرأة ما هي مضبوطة، ولا عند زوجها لو تطلق ثلاث مرات وهذا عنده تطلق مرة، الظاهر أن هي فيها إيش؟ فيها شيء. فقال هنا لك أن ترجع لزوجك لو على الأقل فاهمك فاهمته وعارفين أطباع بعض، خلاص يمكن إذا رجعتما إلى بعض ما يحدث طلاق بعد ذلك. إذا لا ترجعوا إلى زوجها الأول إلا متى؟ إلا متى ما تزوجها آخر بنية الاستمرار ثم بعدها. إن حدث طلاق فلعل الأول يكون أصلح لها من غيره بحكم النيش عاشرها ويفهمها وطلقها ثلاث مرات وتطلقت من ثلاث مرات ويعرفاني بعضهما حق المعرفة. فعلى كل حال إذن إذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، يعني إذا طلقها الثالثة. وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال وإذا كان في نكاح فاسد وإذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي. الطلاق ينقسم إلى قسمين، الطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى طلاق بائن وإلى طلاق رجعي. بائن يعني منفصل، بان الشيء يعني إيش؟ منفصل. إما أن يكون طلاق منفصلا وإما أن يكون غير منفصل، وهو الذي يسمى إيش؟ بالرجعي، يعني يستطيع أن يرجعها، كما لو كان حبل بين الرجل والمرأة. فالطلاق الرجعي الحبل ما زال إيش؟ موجودا، يستطيع من خلال الحبل إيش يفعل بالمرأة؟ يرجعها. البائن إيش يحصل بهذا الحبل؟ يقص، يقطع هذا الحبل. إذا يبي يرجعها ما ترجع مع أن الحبل إيش؟ قطع. إذا إما أن يكون الطلاق رجعيا وإما أن يكون الطلاق بائنا. الطلاق الرجعي ندعه الآن ونتكلم عن الطلاق البائن المنفصل الذي يفصل الرجل عن المرأة، ينفصلان عن بعض. هذا الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين أيضا، الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين. قال أهل العلم بينونة كبرى وبينونة صغرى. الطلاق البائن ينقسم إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى. أما البينونة الكبرى فهذه التي ذكرناها قبل قليل، وهي إذا طلقها الثالثة، إذا طلقها الثالثة تبين منه بينونة كبرى. لماذا قيل كبرى؟ قالوا كبرى لأنه لا يحق له أن يرجعها بأي حال من الأحوال حتى تتزوج غيره، وقد لا ترجع إليه أبدا الآبدين، لأن تزوج غيره الأصل أنها إيش؟ تستمر معه إلى أن يموت أو تموت ولا لا؟ نعم. فإذاك سموا هذه البينونة إيش بينونة؟ كبرى، لأن الأصل في هذه البينونة الكبرى أنها لن ترجع إليه إلا في حالة شاذة نادرة، وهي أن يموت أو يطلق ويقرر الزوج الأول أن يرجعها وترضى هي أن ترجع إليه. فإذاك سموه بينونة إيش؟ كبرى، يعني يبعد أن يرجع إليها. وهناك بينونة أخرى تسمى صغرى، أيضا هي بينونة، إن حصل انفصال قطع هذا الحبل طيب، لكن يقال هذه بينونة إيش؟ صغرى. لماذا قالوا صغرى؟ قال يعني يمكن نحاول نربط الحبل مرة ثانية طرفه مع طرفه الآخر. ولكن قالوا بينونة إيش؟ صغرى، بينونة صغرى. متى تكون البينونة صغرى؟ قالوا لها صور، هناك أكثر من صورة تكون فيها البينونة صغرى. من هذه الصور أن يطلقها قبل الدخول، تزوج عقد يعني وقبل أن يدخل بها طلقها، ليس بالأسباب، قالها أنت طالق. ثم هنا قال خلاص هونت، أريد أن أعيدك إلى ذمتي، قال له لا خلاص، طالما أنك لم تدخل بها فتبين منك بينونة صغرى، خلاص تريدها عقد جديد ومهر جديد، ولا بد من شروط العقد جميعا، وهي رضا وليها ورضاها اللي هو عقد الزواج الأول تماما. لماذا نقول بانت؟ معناته ايش؟ انفصلت، خلاص انفصلت، لا يمكن ان يعود هذا النكاح مره ثانيه حتى يكون عقد جديد. اذا الحاله الاولى ايش؟ ان يطلقها قبل الدخول فتبين منه بينونة صغرى. الصورة الثانية أن يطلقها ويتركها حتى تنقضي عدتها. لا كم تعتد المطلقة؟ إما 3 قروء إن كانت تحيض، وإما 3 أشهر إن كانت لا تحيض، وإما حتى تضع حملها إن كانت حاملا، أليس كذلك؟ هذه حالات المرأة. هذا ما رجعها، قال لها أنت طالق وانتظرت 3 أشهر وهي لا تحيض ولم يرجعها، نقول بانت منه بينونة صغرى. تحيض حاضت 3 مرات ولم يرجعها، نقول إيش؟ بانت منه بينونة صغرى. حامل طلقها وهي حامل بالشهر 7 بعد 2 شهر وضعت، نقول بانت منه بينونة صغرى، لأنه لم يرجعها وهي ما زالت في عدة، سواء كانت في 7 أو 2 أو 9. المهم أنها ولدت ولم يرجعها، طالت المدة وقصرت، المهم أنها ولدت ولم يرجعها، فنقول إيش؟ بانت منه بينونة صغرى. إذا الحالة الأولى إيش قلنا؟ أن طلقها قبل الدخول. الحالة الثانية أن تركها حتى تنقضي عدتها، هذا تبين منه بينونة صغرى كذلك. وتبين منه بينونة صغرى إذا كان الأمر خلعا، إذا خالعته. ماذا قلنا الخلع؟ ما هو الخلع؟ أن تطلب الطلاق وتبذل له المهر أو تبذل له مالا فيطلقها لذلك، فهنا تبين منه بينونة صغرى لأنها في مقابل، وإلا يأخذ المهر بعدين يقول لها إيش؟ رجعتك، قالت لا طبنا ولا غدا الشر، إيش حق دفعت لك المهر؟ أنا دفعت لك المهر عشان تقول لي رجعتك، أبدا ما دفعت المهر لأجل هذا، أنا دفعت المهر حتى أفتك نفسي ولا لا؟ نعم. فإذا إذا كان خلع فإنها تبين منه بينونة صغرى. تبين منه بينونة صغرى إذا كان النكاح فاسدا، كان يكون نكاح شغار أو نكاح متعة، ما تعتد منه هنا، يقال تنتظر عدتها، هي تعتد أساسا تتأكد أنها هي حامل، لكن لا يستطيع أن يعيدها إلى ذمته لأنها بانت منها، الأصل نكاح فاسد، أصل نكاح فاسد، أو نكاح محرمة أو نكاح في شغار أو نكاح متعة أو كذا، نقول هذا نكاح فاسد من أصله، فلذلك ليس له أن يرجعها. تبين منه بينونة صغرى. لماذا قلنا صغرى؟ لأنها إذا تحللت من إحرامها له أن يعقد عليها من جديد، إذا دفع مهرا وبدون شغار له أن يتزوجها من جديد، إذا تاب من المتعة وتابت فيها وتزوجها زواجا صحيحا له ذلك. فإذا قلنا تبين منه بينونة إيش؟ صغرى. كذلك تبين منه بينونة صغرى إذا كان الطلاق للضرر، للضرر يعني طلقها القاضي، امرأة تشتكي من زوجها بضرب يضربها، لا يصرف عليها، يهينها وغير ذلك من الأسباب، يشرب الخمر مثلا، ديوث، أي سبب من الأسباب، المهم أن المرأة اشتكت عند القاضي أن هذا الزوج لا يصلح لها ولا تصلح له، فنظر القاضي في أمر الزوجين ثم رأى أن لا يبقيا مع بعض، فقال للزوج طلقها، فأمره أن يطلقها. فإذا طلقها الزوج بأمر القاضي ليس له أن يرجعها، تبين منه بينونة صغرى. كذلك إذا رفض أن يطلقها الزوج، قال له القاضي طلق، قال ما أطلق، قال أنت تسيء إليها، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، قال وإن لن أطلق، هنا للقاضي أن يتدخل ويقول أنا أطلقها وقد حكمت بالفراق بينكما للضرر، فهذا يسمى طلاق من؟ طلاق القاضي، يعني القاضي يطلقها من زوجها، فهنا كذلك تبين منه بينونة صغرى. إذن هذه الصور كلها تبين منه بينونة صغرى. ما معنى قولنا بينونة صغرى؟ أنه لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد بشروط العقد المعروفة. قال وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. المهم أن العدة لم تنقضي، طالما أن العدة لم تنقضي فله أن يراجعها، طلقها بعد 1 أسبوع، لأن غالبا من يطلق يندم بعد ساعات وليس بعد 1 أسبوع، يكون يعني الطلاق جاء في لحظة غضب، أهانته أو ما سمعت كلامه أو رأى أنه استغضب، وهو يعرف الأثر المشهور من استغضب فلم يغضب فهو، من استغضب يقول الشافعي رحمه، من استغضب فلم يغضب فهو حمار يقول الشافعي. فهذا ذكر زوجته حاولت تغضبه، مسك نفسه مسك، فأنت ذكر كلام شافعي، أخ الشافعي يقول حمار طالق، فأعطاها الكلمة فطلقها هنا، طلقها. بعد شوي قالت لا أفا لماذا طلقتني؟ قال تذكرت قول الشافعي وأغضبتيني أنت فطلقتك. قالت يلا راضيتك، قالت يلا رجعتك. لعب يجوز، على كل حال يجوز. فإذا له أن يراجعها بمجرد قوله أرجعتك، أرجعتك ترجع زوجته له. وتأتينا إن شاء الله الكلام في هذا. قال لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا من الذي يعيدها؟ الزوج فقط. الذي يملك الرجعة الزوج فقط، ليست هي، هي لا تملك أن تقول أرجعتك، هو الذي يملك أن يقول أرجعتك. قال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، هذا هو المشروع، أن كل هذه الأشياء تعلن. يعني النكاح يعلن، الطلاق يعلن، الإرجاع أيضا يعلن، كله يعلن. يعني واحد يقول يا أخي ما بحد يعرف أني طلقت زوجتي، لا يا أخي غدا أنت تنسى هي تنسى، لا بد أحد يعلم ويشهد، لا بد أحد يعلم ويشهد. وإذاك جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال طلقت زوجتي ثم راجعتها وهي في بيتي، يعني ما أحد درك. فقال ابن عباس طلقت بغير سنة وأرجعت بغير سنة، طلقت بغير سنة وأرجعت بغير سنة، لأن من السنة أن يشهد على الطلاق كما قال الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. إذن إذا طلق فإنه إيش؟ يشهد، يشهد على الطلاق. وإذا أرجع كذلك إيش؟ يشهد على الرجعة. ليس المقصود أنه يعمل عزيمة أني طلقت، يعمل عزيمة أني أرجعت، لا، يشهد فلان وفلان اشهد أني طلقت، اشهد أني رجعت، هكذا يقول هذا الكلام. إذن يشهد بعض الناس على طلاقه ويشهد بعض الناس على إرجاعه زوجته. قالوا في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذه المسائل ما فيها مجال لأن الإنسان يقولها على سبيل الهزل والضحك، الزواج والطلاق والرجعة، وفي رواية بدل الرجعة العتاق. يعني لو واحد قال لواحد زوجتك ابنتي وهي صغيرة، وقال ثاني قبلت، يقع الزواج ولو مات ترثه، ولو ماتت ترثها، زواج خلاص تم الزواج، تم الزواج بشروطه. يعني بعض الناس قد يقولها على سبيل ايش؟ الهزل. ولو زوجها غيره مصيبة، زوجها وهي متزوجة، ترى مسألة جد خطيرة. يعني لأن الزواج الصغيرة يجوز أن يقع ولو بغير إذنها. فلو واحد عنده بنت عمرها 6 سنوات مثلا، وجاء واحد وقال له فلان ايش رايك تزوجني بنتك؟ قال عفو عليك جدتك زوجتك بنتي، قال هذا قبلتها، يضحكون، تكون زوجة له، تكون ولو مات ترثه، ولو ماتت ترثها، ولو تزوجت غيره تزوجت وهي متزوجة، إلى هذه الدرجة. فما ينبغي أبدا أن تؤخذ هذه الأمور بالضحك والغشمرة والهزء وكذا، أبدا جد، أمور جدية 100%. والطلاق كذلك، يعني حتى إنه أخبرني أحدهم أن اتصل على زوجته فقال لها أنت طالق، فبكت صلى عليها مرة شيت، قال طلقتني، قال لا وحكما أشوف ردة فعلت، ما في أشوف ردة، يقع الطلاق، يقع الطلاق. فإذا كانت هذه الثالثة خلاص بينونة كبرى، وإذا كانت غير الثالثة تكون رجعية له أن يراجعها. لكن القصد أن هذه الأمور ما فيها مجال للضحك والاستهزاء، أمور جدية 100%. نعم. قالوا في حديث ابن عباس مرفوع إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني لا يقع الطلاق في هذه الأمور الثلاثة، خطأ أو نسيان أو إكراه. يعني لو واحد طلق خطأ، طلق خطأ، كيف يطلق خطأ؟ جاء إلى امرأة جالسة لابسة عبات مثلا وكذا جالسة حسبها جارتهم مثلا أو بنت عمة أو كذا أو هذا، فجاء قال لها أنت طالق، يضحك، طلعت زوجته، واضح؟ شو له زوجته؟ ما يقع الطلاق، لماذا؟ خطأ، ما قصد طلاق زوجتي، وهذا غير الاستهزاء، غير الغشمرة، لأن الغشمرة إيش قصد الكلمة؟ هنا ما قصدها، وإنما قصد إيقاعها على غير زوجتي، هنا قصد على زوجتي لكن من باب الاستهزاء، لكن هذه الثانية ما قصدها على زوجتي، فهنا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق في هذه الحالة. كذلك إذا أكره على الطلاق، أكره، طلق وإلا ضربناك، طلق وإلا قتلناك، طلق وإلا فعلنا بك، لو طلق ما يقع الطلاق لمن مكره على هذا الطلاق. فالقصد أنه لا يقع الطلاق في حال النسيان ولا الإكراه ولا الخطأ. مثال الخطأ يعني يكون رجل قال لامرأته إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، مثلا أخوها أو عمها أو خالها صار بينه وبينها خلاف وكذا، قال إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، فدخلت بالخطأ لا تطلق، لا تطلق، دخلت بالخطأ ما تدري بالليل مثلا جاء ودها فها بيت عمك وهذا أخوها ولا بيت أخوها، هي ما تدري بيت أخيها، فدخلت لا تطلق، لماذا؟ خطأ، خطأ. فالقصد أنه إذا وقع خطأ أو نسيان أو إكراه فإن الطلاق لا يقع. أحد عنده سؤال على باب الطلاق كله؟ 1 2 3 4 4 بس لا متأخر ينضرب عيديكم. النسيان كذلك قلنا، قال مثلا إن أكلت لحما فأنت طالق، بعدين أكل ناسيا لا تطلق. نعم نفس السؤال، يلا نسمح لك بذلك. اي لابد، لابد ان تعتد. اي ما يصير تزوج وهي مطلق ما زالت في العده، ما يجوز. نعم طلاق السكران، السكران له حالان، اما ان يكون السكران فاقد الوعي، يعني شنو طينه، ها فاقد ما يدري ما يقول لا يقع، واما اذا كان يعي ما يقول لكن سكران فانه يقع طلاقه على الوعي. اذن لك على الرعنة، لا ما تعتد ابدا، من بكره تزوج ابدا، ما لا ولا وليس له ان يرجعها الى ذمته لانها ما لها عده. طيب قال باب الايلاء والظهار واللعان. قال فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر أو 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين وإن امتنع ألزم بالطلاق، بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. إيلاء، كلمة إيلاء جاءت في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم، والإيلاء مشروع، وهو أن يحلف الرجل أن لا يأتي زوجته كنوع من العقوبة، نوع من الهجر، هذه عقوبة يهجر بها الرجل زوجته، يقول والله العظيم لن آتيك لمدة شهر، والله العظيم لن آتيك لمدة 10 أيام، والله العظيم لن آتيك لمدة سنة، والله العظيم لن آتيك أبد الدهر، المهم أن يحلف أن لا يأتي زوجته، أو قد يقول والله العظيم لن آتيك ويطلقها هكذا، مقصود لن آتيك يعني في الجماع، مو لن آتيك لن آتي البيت، مقصود الجماع، فهذا يسمى إيلاء، يسمى إيلاء، وهذا يكون للتأديب جائز مباح، وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع نسائه شهرا كاملا صلوات الله وسلامه، أدب نساءه فآلى منهن شهرا صلوات الله وسلامه عليه. فالإيلاء مشروع من هذا الباب، لكن بشرط أن لا يزيد على 4 أشهر، يعني 4 أشهر يعني هذا حد العقوبة التي يستطيع الزوج أن يلقيها على امرأته، 4 أشهر. لذلك قال الله تبارك للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، هذا أقصى حد لك أن تؤلي من زوجتك أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر لا يجوز، حرام، وقعت في الحرام. طيب هنا إذا آلى، ولا يقال عنه إيلاء يعني الذي يذكره أهل العلم إلا إذا زاد على أربعة أشهر. الإيلاء له حالتان، يعني مع المرأة قد تكون المرأة يقول لها زوجها والله العظيم لن آتيك لمدة سنة، فتقول خل خمس سنين، خمس سنين ريحنا الله يجزاك خير، خل خمس سنين زيد زيد زيد كان عندك أكثر، واضح ولا لا؟ هنا معناها إيش هي؟ راضية، فهنا ما في مشكلة لو يستمر الأمر إلى وفاة أحدهما، واضح إن شاء الله؟ لو استمر الأمر إلى وفاة أحدهما طالما هو راضي وهي راضية ما في مشكلة هنا. إذن الحالة الأولى في الإيلاء أن تكون الزوجة إيش؟ ها؟ راضية. الحالة أن تكون الزوجة راضية ما عندها أي مشكلة، هنا ما في أي مشكلة. طيب افرض هذا آلة بعد ثلاثة أشهر، بعد ستة أشهر، بعد تسعة أشهر، بعد سنة، بس كفي، هو الآن يريد أن يأتي زوجه، هي ما شاء الله عليها أبد على رأيها، طيب هنا الآن هو الذي يريد أن يرجع، يكفر عن يمينه، لأن هذه يمين الإلاء. إيش الإلاء؟ أن يحلف يريد أن يأتي زوجه، يكفر عن يمينه، يكفر كفارة يمين. الحالة الثانية أن لا ترضى الزوجة، يكون هو معاقبها لكن هي ما هي راضية، لكن ما تملك شيء، حقه هذا، هذا حقه، لكن قلنا حقه يستمر إلى متى؟ أربعة أشهر فقط، بعد أربعة أشهر لا، هنا الآن دخلت حقوق الآخرين وهي حقوق الزوجة. فإذا آل أكثر من أربعة أشهر الزوجة لها الحق أن تشتكي عليه، تذهب إلى القاضي تقول هذا زوجي لا يأتيني، مره فليتق الله، فيناديه القاضي يقول ما لك لا تأتي زوجتك؟ قال أدبها. قال كم صار لك؟ قال ستة أشهر. قال يكفي. يقول له إيش القاضي هنا؟ يكفي. ويقول خير ترى ذلك؟ قال أرى ذلك، خلاص رجع إليها كفر عن يمينه انتهى الأمر. أفرض قال للقاضي إيش؟ ما يكفي أبدا حتى يطيب خاطري أبدا. هنا القاضي يلزمه، يقول شوف عاد احنا جيناك بالطيب لكن الظاهر ما ينفع معك الطيب، اما ان تجامع واما ان تطلق وتعطيها كامل حقوقها، لان هذا ظلم. هذا ايش؟ الله اعطاك اربعة اشهر كعقوبة تزيد، هذا ظلم اذا ما رضيت، اذا ايش؟ ما رضيت. فهنا يلزمه القاضي ان يأتي زوجته، فان اتاها والا أمر بالطلاق أو طلقها القاضي، لأن هذا يكون من طلاق الإضرار، طلاق للضرر، الطلاق للضرر. فهذا بالنسبة للإيلاء. قال والظهار، طيب عندنا سؤال الإيلاء. نعم كيف؟ قبل ثلاثة أشهر بهذا يكفر عن كفارة يمين، كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام ثلاثة أيام. حقها، حقها لها ذلك، لها أن تطالب بحقها. ستة أشهر كما في أثر عمر رضي الله عنه أنه قال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قال ستة أشهر، فأمر الغزاة المجاهدين أنهم كل ستة أشهر يبدلون، يعني يأتون إلى أهلهم المتزوجين بالذات. هنا يلزمه، نعم هنا. طيب قال والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، قال فهو منكر وزور. منكر وزور، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا. قال ولا تحرم الزوجة بذلك، لأن من الذي يحرم ويحلل؟ الله. فهذا إذا حرم على نفسه لا تحرم. يعني الآن أنا مثلا لا إن شاء الله موانا واحد زين جاء وقال عن نفسه إنه حرام عليه أن يأكل السمك، نقول قولك تقول حرام ما يصير حراما، لأنه أنت اللي تحرم. الذي يحرم من؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يحرم ويحل سبحانه وتعالى. فالإنسان كونه يقول حرام عليه ما يصير حرام، يعني لا يصير الشيء حراما بقوله حرمت على نفسي. لا ينتقل من الحلال إلى الحرام. الذي ينقل من الحلال إلى الحرام هو من؟ الله وحده سبحانه وتعالى. إذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ولما حرم النبي صلوات الله وسلامه على نفسه العسل قال الله له إيش يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فالقصد أن الذي يحرم ويحلل من؟ الله. فإذا قال الرجل عن امرأته أو قال لامرأته أنت حرام علي لا تصير حراما عليه، لا تصير حراما عليه بقوله، لأن ليس هو الذي يحرم. من الذي يحرم؟ الله. ولكن يمنع من وطئها حتى يكفر عن هذا الكلام الذي سماه الله تبارك وتعالى منكرا وزورا. لكن هي ما تصير حراما مطلقا، ولكن تحرم عليه حتى إيش؟ حتى يكفر. نعم. قال ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ثم ذكر صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ثم ذكر إطعام 60 مسكين. فالقصد أن الذي يظاهر من زوجته ويحرمها على نفسه كأن يقول لها أنت حرام علي، أو يقول أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو كظهر ابنتي، أو أنت علي كأمي أو كأختي أو كابنتي، هذا كله تحريم. طيب، فنقول هذا الكلام منكر وهذا الكلام زور، ويجب عليك أن تكفر، ويجب عليك أن تكفر، هكذا نقول له. قال فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. يعني سواء قال أنت حرام علي وسكت، هذا إيش؟ مطلق. أو يقول أنت حرام علي في هذا الشهر، أنا هذا رمضان وبشغل نفسي بالتعبد والصلاة وقراءة القرآن، فيقول لزوجتي أنت حرام علي في شهر رمضان، شهر رمضان كله. نقول هذا منكر من القول وزر، ما تبي تأتي لا تأتي، لكن تحرم. من الذي يحرم؟ الله سبحانه، لست أنت، هذا تعدي على أمر الله سبحانه وتعالى. قال وأما تحريم، لا ندع هذا الآن. الآن ألفاظ الناس التي يستخدمونها، إما أن يقول لزوجتي أنت حرام علي، وإما أن يقول لها أنت علي كظهري أمي. طيب إيش معنى أمي؟ لأن هذه اللفظة اللي كان يستخدمها الجاهلية في ذلك الوقت، كان يستخدمون هذه الكلمة ظهري أمي، وإلا ظهر أختي كظهري أمه، وظهر ابنتي كل محارمه كذلك. لكن لما كانت هذه الكلمة هي المستعملة في الغالب ذكرت كمثال فقط، وإلا قد يقول عليها أو قد يقول لها عفوا أنت حرام عليك ظهر أختي كظهر عمتي كظهر خالتي كظهر. يقصد يعني أنه كما أني لا يجوز أن أجامع أولئك للحرمة التي بيني وبينهن، فأنا كذلك لا يجوز لي أن أجامعك. نقول لا، كذب، تكذب. أولئك لا يجوز لك أن تجامعهن بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي حرمهن عليك، لكن هذه الله أباحها إليك. من أنت حتى تحرم وتحلل وتعارض الله تبارك وتعالى في حكمه؟ وإذا قال الله هذا منكر من القول وزور. طيب، إذا قال الرجل الآن، وهذه كثيرة عند بعض الناس، يقول علي الحرام ما يكمل، يعني ما يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي أو كظهر أختي أو كذا، يقول علي الحرام ما تروح، علي الحرام ما تقعد، علي الحرام أنك تأكل، علي الحرام. وللأسف يعني بعض الناس هذه الكلمة يعني تكثر على ألسنتهم، وهذا كما قلنا منكر من القول. ولكن ما معنى قوله علي الحرام؟ هنا قال أهل العلم تحتمل أربعة أمور. تحتمل أن يريد علي الحرام اللي هو التحريم المعروف، وقد يريد علي الحرام الظهار، وقد يريد علي الحرام الطلاق، وقد يريد علي الحرام اليمين يعني حلف يمينا. طيب كيف نعرف مراده؟ كيف نعرف الآن هذا الرجل لما قال علي الحرام أيها يريد؟ هل يريد التحريم؟ يعني تحريم الكلام اللي قاله، ما يقصد تحريم الزوجة، أو يقصد الظهار اللي هو تحريم الزوجة، أو يقصد علي الحرام الطلاق، أو يقصد علي الحرام اللي هو مجرد القسم يمينا، ماذا يريد؟ قال أهل العلم يرجع فيه إلى نيته. يسأل ماذا قصدت بقولك علي الحرام؟ وبعض أهل العلم يرى قول علي الحرام يرى أنه لفظ صريح لا يحتاج معه إلى استفصال ويكون تحريما للزوجة بالذات. طيب افرض مو متزوج وقال علي الحرام، ها؟ أي نعم، ينتقل إلى الثاني وهو اليمين. فالقصد إذن أولا نحن كطلبة علم يجب علينا أن نمتنع عن أمثال هذه الكلمات، هذا أولا. الأمر الثاني أن نناصح أهلينا وإخواننا وجيراننا وأصدقائنا وفي المساجد وفي المجالس، أن نناصح الناس أن يتركوا هذه الكلمات التي هي منكر وزور. نعم. قالوا أما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيها كفارة يمين، لأن هذا عبث. لما واحد يقول علي الحرام أني ما أقعد على هذا الكرسي، أو علي الحرام أني ما أكل من هذا الطعام، أو علي الحرام ما آتي هذه الأمة المملوكة، نقول هذا ليس بالتحريم الذي هو الظهار، وإنما هذا من الذي قلنا قبل قليل أنه تعدي على أمر الله تبارك وتعالى، أنه لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا الكلام، وهذا تعتبر كفارة وكفارة يمين، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا الله سبحانه وتعالى. لما حرم النبي على نفسه العسل سماه الله يمينا فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهنا إذن يقع يمينا، يقع يمين إذا لم يكن الحرام على الزوجة، وإنما حرم طعاما أو شرابا أو لباسا أو مكانا أو كتابا أو ما شابه ذلك، فهنا يقع يمينا على أي حال. أحد عنده سؤال على الظهار؟ واحد فقط. نعم. نعم تخريم يكون قد وقع في الإثم ويمتنع حتى يكفر، يكون وقع في الإثم ويمتنع حتى يكفر. طيب قال وأما اللعان، قبل أن نتكلم عن اللعان أنتم إلى متى تجلسون هنا؟ يعني عندكم ارتباط يعني حتى نكمل إلى الأطعمة، ولا تريدون نقف عند العدد والاستبراء؟ نأخذ رأي الأغلبية، الذي يرى أن نقف عند العدد والاستبراء يرفع يده نشوف. خمسة. طيب الذي يرى أن نكمل إلى الأطعمة يعني انتهي تقريبا بالسادسة، تقريبا الساعة السادسة تقريبا، يرفع يده. كان الممتنعين أكثر، في ناس لا رفعوا يدهم لا بهذا ولا بهذا، ها؟ لا، كتاب الأطعمة سنكمله إن شاء الله تعالى في شهر 8 إن شاء الله تعالى، نسوي دورة لمدة أسبوع نكمل بها باقي الكتاب، لكن حتى لأن العدد والاستبراء تابعة لكتاب النكاح من هذا الباب، إنما حبينا نقطع يعني. هل عنده رأي في هذا؟ أو نأخذ برأي الأغلبي أو نعيد مرة ثانية السؤال؟ من يريد أن نقف عند عدد والاستبراء يرفع يده. زادوا شوية. لا أنت مو محسوب، وين قاعد هناك؟ تعال هني سوي لك مكان. طيب بعد هم قاعد هنا بعيدين، ما لنا شغل فيكم، ظهركم عسى الله يشافيكم، لكن ما تدخلون بالاستفتاء. طيب الذي يرى أن نكمل إلى إن شاء الله قبل السادسة، إن شاء الله خلص قبل السادسة إلا ربع إن شاء الله تعالى، يرفع يده. طيب هؤلاء أكثر، واللي يروحون يحفظهم الله سبحانه وتعالى. طيب أما اللعان يقول إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور. اللعان الآن وارد أن الناس ذكورا وإناثا قد يقع منهم الزنا، وكلامنا هنا عن وقوع الزنا من المتزوجين سواء كان رجل أو امرأة. هناك زنا غير المتزوجين وهذا يدخل في باب الحدود، ما لنا كلام فيه الآن، الآن نتكلم عن أحكام الزواج والطلاق ولا لا؟ نعم. فهنا الكلام عن زنا المتزوجين، يعني إذا زنت الزوجة أو زنا الزوج، زنا المتزوجين. اللعان خاص بزنا الزوجة، اللعان خاص بزنا الزوجة أو اتهام الزوجة بالزنا. اللعان خاص باتهام الرجل زوجته بالزنا. رجل رأى امرأته تزني أو دعوا هذا الآن، رجل رأى امرأة تزني ليس زوج امرأة، رجل رأى امرأة تزني ليست زوجة له، هنا الأصل أن يأتي بكم؟ ب4 شهود، وهي امرأة لا يضره زناها، لا يضره زناها ضررا مباشرا، فإن أتى ب4 شهود وإلا تركها حسيبها الله. لكن المشكلة لو رأى الرجل زوجته تزني، هنا يقع في إشكال كيف يعيش معها، لأن هذه زوجته فكيف يعيش معها، فما المخرج له؟ لأن الأول كما قلنا الذي رأى امرأة تزني لا يتضرر ضررا مباشرا منها، أما الزوج فيتضرر منها ضررا مباشرا، بل قد تحمل من الزنا وقد ينسب إليه هذا الولد، فلذلك أوجد الله له مخرجا. ما هذا المخرج؟ المخرج أن يأتي الرجل إذا رأى امرأته تزني أن يأتي إلى القاضي ويقول عن امرأته أنه وجدها تزني، فالقاضي يناديها ويسألها إن زوجك يقول إنه رأى تزنين، هل هذا صحيح أو خطأ؟ هنا إما أن تقول صحيح وإما أن تقول كذب ولا لا؟ نعم، إما أن تعترف وتقر، فإذا اعترفت وأقرت فإذا كانت محصنة رجمت، إذا كان يطبق الشرع يعني محصنة رجمت، وإن كانت غير محصنة فإنها تجلد 100 جلدة. الحالة الثانية تقول إيش؟ يكذب ولا لا؟ قلنا الحالة الأولى أنها إيش؟ تقر. الحالة الثانية أنها ما تقر، تقول يكذب ما زنيت. فهنا القاضي يطلب من الزوج أن يشهد 4 شهادات، أن يحلف 4 مرات بدل 4 شهود. لماذا؟ قال لأنه صعب جدا أن واحد يروح يتهم امرأته بالزنا وهي ما زنت، لا يمكن يقع. في الغالب كلام إيش؟ كلام صحيح، يروح يدنس فراشة ويعلن قدام الناس أن زوجته زنت وهي ما زنت، صعبة جدا، في الغالب الحق مع الزوج. لكن مع هذا قد يكون بعض خبثاء النفوس قد يفعل هذا مع زوجته والعياذ بالله، ولذلك جاء هذا الحل وهو أن يأمره القاضي أن يحلف 4 مرات أن زوجته زنت، فيشهد 4 شهادات يقسم بالله، يقول أقسم بالله العظيم أنها زنت، أقسم بالله العظيم أنها زنت، أقسم بالله العظيم أنها زنت، أقسم بالله العظيم أنها زنت، أو يقول أقسم بالله أني صادق، أقسم بالله أني صادق، أقسم بالله أني صادق، أقسم بالله أني صادق، فيقسم بالله يشهد 4 شهادات أنها زانية، ثم بعد ذلك يذكره القاضي بعد 4 شهادات يقول له اتق الله، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. ما هو عذاب الدنيا؟ عذاب الدنيا حد القذف، القذف هذا الزنا ولا لا؟ 80 جلدة. قال ولا عذاب الآخرة، ولكنه إذا أتى يوم القيامة وقد اتهمها زورا وبهتانا يعذبه الله تبارك وتعالى افتراء على مؤمنة. فهنا يحذره القاضي يقول له اتق الله لا تفعل لا كذا كذا إذا كنت كاذبا إذا كنت. فهنا إن كان كاذبا واستزله الشيطان قد هذه الموضع الموعظة إيش تنفع معه، ويقول عن نفسه إنه كاذب فيجلده 80 جلدة وانتهى الأمر. وقد يستمر يقول لا أبدا هي زنت، فيقول له الخامسة يقول عن نفسه أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. ثم يؤتى بالزوجة فيقال لها لقد حلف 5 مرات أنك زنيت، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ماذا تقولين؟ هناك داب إما أن تعترف وإما أن تمتنع. فإذا امتنعت قالت يكذب، يقال لها احلفي 4 مرات أنه كاذب، فتقسم تشهد 4 شهادات أنه كاذب، تقول والله العظيم أنه كاذب، والله العظيم أنه كاذب، والله العظيم أنه كاذب، والله العظيم أنه كاذب. ثم بعد ذلك يذكرها القاضي إذا كما ذكر الزوج، فيقول لها عذاب الدنيا ولا عذاب الآخر. عذاب الدنيا إيش هو؟ الحد، إما الرجم وإما الجلد حسب إذا كانت بكرا أو ثيبا، إما أن ترجم وإما أن تجلد. طيب زوجة شلون تصير بكر؟ ها؟ ممكن يكون زوجها وما دخل بها، ممكن زوجها وما دخل بها، بس هذه والله على عجلها ثم زوجها تكون زينت مشكلة هذه. طيب المهم أنه هذا القاضي الآن إذن يحذرها يقول لها عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، فإن أقرت على نفسها بالزنا كما قلنا أقيم عليها، وإن أصرت يطلب منها أن تحلف غضب الله عليها إن كان صادقا يعني في دعواه. ثم بعد ذلك خلاص حلفت وحلف، فهذا يسمى لعانا لأنه لعن نفسه. طيب قال لعنة الله عليه إن كان كاذبا، فسمي هذا الأمر إيش؟ لعانا. هذا هو اللعان، هذا هو اللعان، وهو خاص بالزوجين، هو خاص بالزوجين إذا اتهم الرجل المرأة. أما المرأة ما تتهم زوجها بالزنا يعني اللعان، المرأة ليس لها أن تتهم زوجها بالزنا، لأن المرأة تفسد فراشه وهو لا يفسد فراشها، لأن هي مكان الحرف، هي مكان، هي تنسب لها أولاد لكن لا ينسب لها. إن زنى بغيرها من تحمل، هي ولا غيرها؟ غيرها، لكن هي إذا زنت هي التي تحمل، فإذا هي التي تفسد فراشه، ولذلك هو الذي يلاعن وهي لا تلاعن، المرأة لا تلاعن. طيب إذا زنت زوج المرأة ما لها حق؟ نقول لها حق، أنت ترفع إلى القاضي تقول هذا الرجل سيء، هذا الرجل أخلاقه غير طيبة، فصلني عنه وهكذا، لكن ليس لها حق أن تلاعن. الذي يلاعن من؟ قلنا الزوج، أن المرأة تفسد فراشه وهو لا يفسد فراشها. فهذه هي صورة اللعان كما ذكر الله تبارك وتعالى، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال بعض أهل العلم أنه يعني قال عن الزوج لعنة الله، وقال المرأة غضب الله، قال بعض أهل أن المرأة كثيرا ما تستخدم كلمة اللعن، فلذلك أتى بكلمة ثانية قد تؤثر في ضمير المرأة أكثر، وهي الغضب بدل اللعن، وإلا المعنى واحد. نعم. قال فإذا تم اللعان سقط الحد واندرأ العذاب وحصلت الفرقة وانتفى الولد. كم قضية الآن؟ 4 قضايا. أول قضية أن ما يقام عليه الحد لأنه قذف، ولا ما هو قذف هذا؟ ما قذفها بالزنا وما عنده شهود، هذا قذف بالزنا، فإذا قبل اللعان لا يجزد حد القذف، إذا حد القذف يسقط عنه، ويسقط عنها حد الزنا لأن حلف 4-5 مرات، ومع هذا لأنها هي حلفت أيضا فأيضا يدرى عنها العذاب، لا تجلد ولا ترجم. الأمر الثالث مجرد أن يتلاعن خلاص يقال ليش صارت مغربة وصرت مشرقا، خلاص ينفصل عن بعض أبدا الآبدين، حتى لو تاب، حتى لو رجع، حتى لو اعترف، حتى لو اعترفت، لا يجوز لهما أن يعني يعيد علاقة الزواج بينهما أبدا، خلاص. أيضا هذا تحريم إيش؟ مؤبد، تحريم مؤبد بين الزوجين إذا وقع بينهما اللعان. الحالة الرابعة له أن ينتفي من الولد، يعني إذا كانت حاملا أو يقول هو إذا جاءت بولد ليس بولدي لأنها زنت في نظره، فإذا حملت وولدت فهذا الولد لا ينسب إليه، ينسب إلى أمه، لا ينسب إليه إنما ينسب إلى أمه، يقال ابن فلانة ولا يقال ابن فلان، ينسب إلى أمه، لأن من حق الزوج أن ينتفي من هذا الولد لأنه حلف 5 مرات أن هذا ليس ولدا له، لأنه رماها بالزنا، لأنه رماها بالزنا. لكن لو فرضنا هي حامل في الشهر السابع ورماها بالزنا، متى رأيت تزني؟ قال رأيت تزني أمس، لا يجوز أن ينتفي من الولد ولا لا، لأنه هو قطعا منه ولا لا، لأنه هو يتهم بالزنا الآن وهي حامل منه، إلا إذا قال لا رأيتها تزني قبل 9 أشهر أو ما شابه ذلك، هنا الولد. لكن في هذه الحالة لا يجوز أن ينتفي من الولد. إذن ينتفي من الولد متى؟ من يوم اتهامها، من يوم أن اتهمها بالزنا ينتفي من الولد. هل عنده سؤال عن اللعان؟ 1، 2، 3. نعم. ما ما ما تلعن وإنما تطلب الطلاق لسوء المعاملة. نعم. إيه أبدا ما ترجع إلى حد، ليس بينهما كبرى وإنما مؤبد، تفريق مؤبد بينهما. من اللي رفع يده؟ نعم. ممكن فيلعنها على قديم، يقول مثلا أنه ما جاءها صار لها أشهر كذا وهذا الولد ليس مني له ذلك. نعم. هذا باب العدد والاستبراء. قال: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. إذن هذه العدة، العدة هي أن تعتد المرأة تبقى في مكانها لطلاق أو موت، بسبب الطلاق أو بسبب الموت. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. إذا عندنا مطلقة وعندنا متوفى عنها زوجها، هنا بدأ قال إيش؟ قال التي يموت عنها زوجها تعتد على كل حال، معناها المطلقة قد تعتد وقد لا تعتد ولا لا؟ إذا كذا فهمتم؟ نعم. إذا المتوفى عنها زوجها تعتد مطلقا، ما في واحدة يموت عنها زوجها يقال سقطت عنها العدة، لكن ممكن واحدة يطلقها زوجها ونقول سقطت عنها العدة وهي مطلقة قبل الدخول. واضح ولا لا؟ نعم. لأني سمعت أحدهم مرة قال، سألته قلت له واحدة طلقها زوجها قبل الدخول كم تعتد؟ قال لا تعتد، مطلقة قبل الدخول كم تعتد؟ قال لا تعتد. قلت له أصبت صح. طيب متوفى عنها قبل الدخول، عقد ومات، كم تعتد؟ قال لا تعتد. قلت له لماذا؟ قال قياسا على المطلق قبل الدخول. هذا خطأ، لأن المتوفى عنها قبل الدخول تعتد بالإجماع، وهذا دليل على أن بعضنا يتساهل في الفتوى حقيقة ويتسرع في الفتوى على طول، قال قياس وهو لم يعني يراجع هذه المسألة ولم يقرأ أقوال أهل العلم فيها. فيجب علينا حقيقة لا نتسرع في الفتوى والإجابات. شاهد الأمر أن المتوفى عنها زوجها تعتد مطلقا قبل الدخول بعد الدخول لا فرق. نعم. قال: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. إذن في حال الوفاة، في حال الموت، موت الزوج، تعتد سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، حامل أو غير حامل، تحيض أو لا تحيض، صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو غير مسلمة، تعتد مطلقا يقول أهل العلم. يعني سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، صغيرة أو كبيرة، تحيض أو لا تحيض، حامل أو غير حامل، مسلمة أو غير مسلمة، تعتد مطلقا لحق الزوج وحق الرحم. فهنا تعتد مطلقا متوفى عنها قبل متوفى عنها من زوجها تعتد مطلقا. فإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، سواء وضعت الحمل بعد يوم أو وضعت الحمل بعد 9 أشهر، لقول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أبدا، لو قدر أنه مات زوجها في الشهر 9 وبعد 3 أيام ولدت، بولادتها تنتهي تنقضي عدتها، لكن لا يجوز الزواج بها حتى تطهر من النفاس، ولا لا، حتى تطهر من النفاس ثم بعد ذلك تتزوج. على كل حال، نعم يصح العقل لا يدخل بها. طيب، فالقصد أن المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد مطلقا، وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل 4 أشهر و10 أيام، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواج تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا يسمى الإحداد. الإحداد رأى المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكره هنا، طالما أنه تكلم عن عدة الوفاة فرأى أن يذكر الإحداد هنا. الإحداد أمران فقط، الإحداد يكون في أمرين، الأول عدم الخروج، الثاني عدم الزينة. بس بعض الناس يبالغ جدا في الإحداد فيقول لا تتكلم بالهاتف، لا تكلم أجنبيا، لا تخرج إلى الحوش، لا في إذا كانت قمرة ما تخرج، هذا كله كلام فاضي أبدا، هذا من جهة الناس، ما تسبح ما تغسل، هذا كله كلام يعني باطل، هذا من قالت جدتي، ها هذا يدخل في باب قالت جدتي، أبد لا يصح منهم شيء أبدا. وإنما الإحداد يشمل أمرين، الأمر الأول عدم الخروج إلا لحاجة وليس ضرورة، حاجة يعني هي أقل من الضرورة، يعني لها تخرج إذا احتاجت وليس إذا اضطرت، يعني مو لازم ما تخرج إلا بالأسعاف مثلا، حتى إذا احتاجت للخروج لها أن تخرج لذلك، كمثل ماذا؟ كان تأتي بالطعام أو الشراب من دكان أو غيره، ما كان هناك من يخدمها، ليس كل النساء لهن من يخدمهن، قد تكون هذه المرأة لا تجد من يخدمها فتأتي بطعامها وطعام أولادها من الدكان، قد تكون تعمل هذه المرأة، فإذا كان يعني نقول رب العمل يعطيها إجازة الإحداد مثلا 4 أشهر و10 أيام، فهنا نقول لا، ليس لها أن تخرج من الإحداد مثلا، في بعض البلاد ما تعطي هذه المدة، يعطونها شهرا مثلا، يقول لك شهر بعد شهر لابد أن تعمل وتحتاج إلى هذا العمل، نقول تخرج، تخرج لهذا العمل لأنها إيش؟ محتاجة إلى هذا العمل، محتاجة إلى هذا العمل. مثلا لو فرضنا أنها طالبة تدرس مثلا واختبار، تختبر وترجع، إذا قال لابد أن تأتي مثلا، ما يأتونها بالاختبار في البيت مثلا، طيب يعني قد تكون هناك بعض التسهيلات يأتونها الاختبار في البيت، يقول لا ودي مع البنات، مو بكيفها، واضح ولا لا؟ نقول لا، يأتيك الاختبار في البيت إذا كان في مجال، لكن إذا كان ما في مجال لها أن تختبر وترجع وهذا، المهم أنه إذا كان لحاجة. طيب إيش رأيكم الآن بعض النساء في العدة، عدة الوفاة، إيش اللي يحدث؟ تكون يعني مات زوجها، فيقول بيتنا صغير، العزب نسويه بيت أختي، فتقعد 3 أيام تروح عند أختها على أساس العزة، هل هذه حاجة؟ أليست حاجة؟ لا يجوز، لا يجوز لأن تخرج لقضية إيش؟ استقبال المعزين، عساهم ما جو، يعني مو لازم استقبال المعزين في شقتك، في بيتك الذي تسكنين فيه، في مكانك التي ستقضين فيه عدة الوفاة، يعني قضية المظاهر وهذا لا يجوز أن تدخل هنا، تريد أن تسكن عند أختها طوال فترة الإحداد فليكن كذلك، إذا كان لها مكان مستور وكذا وهذا، ما لها مكان آخر تبقى عند أختها فترة الإحداد 4 أشهر و10 أيام، أما فقط تقول والله 3 أيام عند أختي عشان العزة وبعد ذلك أرجع إلى بيتي، هذا لا يجوز، لأن هذه ليست حاجة، هذه ليست حاجة، هذه من البدع المنكرة، وهي الخروج من الإحداد لأجل استقبال المعزيات، هذا لا يجوز، بل تستقبلهن في بيتها الذي تبقى فيه للإحداد، سواء بقيت في بيتها أو في بيت أهلها. نعم. الأمر الآخر وهو عدم الزينة، أن تبتعد عنها، سواء كانت الزينة في وضع الطيبي أو الزينة في اللباس تبتعد عنها، الحلي تبتعد عنها، يعني إذا كانت تلبس خاتم من قديم مثلا هذا ما يعتبر من الحلي، يعني التي تزين بها، ما يقال انزعي هذا الخاتم مثلا، لكن الحلي التي تلبس للزينة، تلبس للزينة يعني توضع في الخزانة ثم تخرج للزينة، هذه ما تلبسها، وكذلك الثياب الجميلة المقصودة يعني بجمالها. أما ما تصير يعني لباس لازم أسود ولا أزرق ولا كحلي ولا أخضر غامق أو ما شاء الله، لا مو لازم، تلبس الأبيض وتلبس الأصفر تلبس الأزرق الأحمر، لكن ما يكون فاقعا، ما تكون الألوان إيش الفاقعة المثيرة التي تلفت الأنظار، تلبس ملابسها العادية، تلبس ملابسها العادية، وممكن يكون ثوبا جديدا ما في مانع أن تلبس شيئا جديدا، لكن المهم تبتعد عن الزينة، هذا المقصود، سواء الزينة كانت بالروائح أو الزينة كانت بالحلي أو الزينة كانت باللباس. فإذا لم يكن ثوب زينة فما في مانع إن شاء الله. إذن هذان الأمران هما اللذان تمتنع عنهما المحادة، وهما الزينة والخروج من المنزل. قال وأما المفارقة تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.